أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. نتم ما كنا بصدده من الكلام عن فقه الطهارة، وكنا قد عرضنا للكلام عن أحكام المياه، ثم الكلام عن الآنية. وقبل أن نشرع في الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، أود أن أضع بعض الحواشي المهمة الواقعية لبعض المسائل التي تدارسناها في اللقاء الماضي فيما يخص الكلام عن الآنية. وأسأل في البداية، ما حكم استخدام الأواني المطلية بالفضة كما يكون في بعض أكواب الشاي مثلا؟ فهل يجوز استخدام هذه الأواني المطلية بالفضة؟ أقول الإناء المطلي بالفضة قد اختلف أهل العلم في استعماله، فعند الحنابلة يحرم استعماله، ففي كشاف القناع يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطلي بذهب أو فضة. والأصح عند الشافعية جواز استعماله، إلا إذا كان الإناء المطلي يمكن استخراج فضة منه بعد عرضه على الماء فيحرم استعماله حينئذ. ففي نهاية المحتاج قالوا ويحل الإناء المموه أي المطلي بذهب أو فضة، أي يجوز استعماله في الأصح لقلة المموه به، يعني لأن مطلي بهذا فبيقولوا ده شيء قليل فكأنه معدوم. وفي رواية ثانية في مذهب الشافعية يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم. إذن عند الشافعية جواز استعماله إذا كان مطليا بفضة يسيرة. وعند المالكية قولان، قول بالمنع وقول بالجواز. والكثير من المالكية يذهبون إلى جواز استعماله. في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل وفي حرمة استعمال أو اقتناء الإناء النحاس ونحوه المموه أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة، ذهبوا إلى الحرمة وجوازه نظرا لباطنه. إذن المسألة عندهم ما بين القولين، ما بين القول بالمنع وما بين القول بالجواز، واشتهر القول بجواز استعماله. عند الحنفية يجوز استعماله أي الإناء المطلي بفضة، قالوا لا بأس به، قالوا لا بأس به، واستدلوا بالإجماع. طبعا القول بالإجماع فيه نظر كبير. إذن المسألة مسألة إناء مطلي بفضة مسألة خلاف كبير. وعلى أي حال لا ينبغي أن نستعمل هذا الإناء مطلقا في الأكل أو الشرب أو غيرهما من الحاجات خروجا من خلاف أهل العلم. وحناخد بقى قاعدة من البداية، قال أهل العلم الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. إذن الإناء المطلي بفضة اللي بيستخدم في تقديم الشاي أو في غيره اختلف فيه اختلافا شديدا، والأوجه والأولى عدم استعماله خروجا من الخلاف، لأن احنا وجدنا علماء يحرمونه كشأن الحنابلة وعلماء يجوزونه كشأن الشافعية إلا للخيلاء. والقول عند الحنفية بالجواز وعند المالكية متردد بين المنع والجواز. إذا مسألة خلافية وفيها خلاف كبير، الأولى والأفضل ترك ذلك. الأولى والأفضل ترك ذلك خروجا من الخلاف. وحنقول كتير قوي وإحنا ماشيين أنه المسائل التي يكثر فيها الخلاف بهذه الطريقة الورع أولى في مثل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل في علم، أي الإكثار من العلم، فضل في علم خير من فضل في عبادة. يعني لو أنا أتنفل تنفل مطلق، لو أنا عندي تردد ما بين أمرين، إن أنا أتزود من العلم أو إن أنا أتزود من الذكر أو من التنفل في عدد الركعات أو ما شابه ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. وملاك الدين، كل الدين يدور حول كلمة واحدة هي الورع. وما معنى الورع؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن المسألة فيها كلام كثير، ينبغي للعبد الرباني أن يتورع عن مثل ذلك ولا يأخذه الهوى. الهوى بيقول له والله أنا عندي إناء زي كده، طب أرمي يعني، طب أعمل فيه كذا. يبقى الورع مقتضاه أن يترك مثل هذه المسائل الخلافية التي يشتد فيها الخلاف ويتورع عن الدخول في مثل ذلك، فيترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس. مسألة ثانية التي دار حولها كلام كثير في اللقاء الماضي، مسألة جلود الميتة، مسألة جلود الميتة وطهارتها بالدباغ. العلماء أيضا اختلفوا في هذه المسألة اختلاف كبير، ولذلك كثر فيها الكلام أيضا. فقيل أن جميع الجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير كما بينا، وإلى هذا ذهب الشافعي، واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، وجعل الضمير عائدا إلى الخنزير وليس إلى لحمه فقط، يعني أو لحم خنزير، فقال أن الضمير فإنه يعود ليس على لحم وإنما يعود على خنزير، فيكون التقدير أي الخنزير بما فيه جلده نجس. أما الكلب فقاسه على الخنزير بجامع النجاسة. قال الإمام النووي، وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم، فهذا القول أن جميع جلود الميتة جميعها، سواء بقى أي شيء بيستخدم من الجلود الآن، تمساح، ثعلب، شيء أي مكان، يعني أي جلد، هذا يطهر جميعا بالدباغ إلا الكلب والخنزير، هذا مذهب الشافعية. وقيل لا يطهر من جلود الميتة شيء بالدباغ، أي شيء لا يطهر بالدباغ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وغيره. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله ابن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا رواه أصحاب السنن الأربعة، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وفي لفظ قبل موته بشهر، وفي رواية قبل موته بشهر أو شهرين، يعني ده من آخر ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وده يهمنا جدا في مسألة الجمع ما بين هذا الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وبين حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقيل أن هذا هو آخر ما استقر عليه الشرع في مسألة الميتة، وعلى ذلك عند الإمام أحمد الميتة لا ينتفع منها بشيء ولا حتى بالدباغ. وقيل يطهر الدباغ من جلود الميتة كل جلد لمأكول اللحم، وقلنا هذا دليله أن بعض العلماء كالنضر بن شميل ذهب إلى أن الإهاب هو كل جلد لمأكول اللحم. بالمناسبة الثعلب مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم؟ مأكول اللحم، نعم، ليس محرم، مأكول اللحم وليس محرم، ما لناش دعوة بالاستخدام، لكن هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ذهب أبو حنيفة إلى أن جلود الميتة تطهر جميعا بالدباغ إلا الخنزير. الفرق بينه وبين الشافعي في المسألة دي إن الشافعي قاس الكلب على الخنزير، أما أبو حنيفة فتوقف عند النص فقط ولم يقس عليه الكلب. يبقى أبو حنيفة يقول الكل يطهر بالدباغ إلا الخنزير، الشافعي بيقول كل يطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. الإمام أحمد عنده مفيش، لا يطهر شيء لأن الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصير. المالكية قالوا أنه يرخص في الانتفاع بجلد الميتة غير الخنزير، يعني من نهاية قول المالكية كقول أبي حنيفة، يعني أحناف المالكية على القول بأنه الجميع يطهر بالدباغ إلا الخنزير. الشافعي بيزود الكلب، الإمام أحمد ما عندوش حاجة خالص تطهر بالدباغ من الميتة. عندنا قول بقى، يعني دي أقوال الأئمة الأربعة، ذهب الشوكاني وغيره إلى أن جميع الجلود بما فيها الكلب والخنزير يطهر بالدباغ. استدلوا على ذلك بأي شيء؟ قالوا ردا على الذين قالوا بأن الخنزير نجاسته نجاسة عينية ولا تطهر بالدباغ، قالوا إن نجاسة الكلب والخنزير ليست متعلقة بما لم يدبغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ، ولم يخص شيئا عن شيء. فإذا وإن قلنا بنجاسته إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ فقد طهر. فقالوا إن الكلب والخنزير حرم أكلهما وجلودهما تطهر بعموم الأحاديث التي ذكرت في باب طهارة الإهاب بالدباغ. طبعا حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أو أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر هذا رواه مسلم، وهذا الحديث حديث عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب، هذا حديث عام. أما حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب فأجيب عنه بعدة أجوبة. أولها أنه حديث مضطرب، فقد روي هذا الحديث عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطار عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، طار يقولون كان ذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، في رواية شهرين، ورواية 40 يوم، ورواية 3 أيام، ففيها اضطراب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض الأمصار يذكر لهم رسالة، يعني كتاب النبي رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأمصار أنهم لا ينبغي لهم أن ينتفعوا من الميتة بشيء. فقالوا أولا الجواب الأول أن الحديث مضطرب، الجواب الثاني أنه معلول، هذا الحديث فيه علة فيه إشكال، وهو أن راويه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عكيم، فقالوا هذا منقطع أو مرسل، وابن أبي ليلى لم يسمع من ابن عكيم، ولذلك قالوا أن الإمام أحمد ترك القول بهذا الحديث في آخر الأمر. يبقى أول جواب، يعني عشان المسألة ممكن يكون فيها بعض الأشياء العلمية التي لم تعهدوها من قبل، كلام عن الاضطراب والإرسال والانقطاع، هذه من مباحث مصطلح الحديث. أول جواب أن الحديث فيه نظر من حيث اضطرابه ومن حيث القول بانقطاع في سنده. تاني حاجة، حديث أيما إهاب دبغ وحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر أقوى من حيث الإسناد. وقالوا حتى ولو خدنا حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، قالوا نحمله على ما كان قبل الدباغ. طب هو الحديث بيقول لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، طيب ماشي ده قبل الدباغ، إذا كان دبغ يبقى طهر. فقالوا فالأولى أن يحمل على الانتفاع بالإهاب قبل الدبغ. طيب يبقى إيه الترجيح في المسألة؟ الترجيح في المسألة بعد ما قلنا المسألة من حيث قول الأئمة الأربعة فيها وقول الشوكاني ومن ذهب إلى تعميم الأمر، أقول في هذه المسألة القول بطهارة جلود الميتة جميعا من حيث الاستدلال قوي، لكن يترك استعمال جلد الخنزير من باب التورع. يعني أنا خدنا مسألتين حبيت نبدأ بهما هذا اللقاء عشان ناخد القاعدة اللي هي الخروج من الخلاف مستحب، وبهذا يحل الإشكال، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المصنف: الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. طبعا نحوه دي تبقى على طول المناديل الورقية التي تستخدم في قضاء الحاجة. يبقى الاستجمار عن طريق الحجر ونحوه من الأوراق المستخدمة الآن مثلا، ويجزئ أحدهما عن الآخر، يجزئ الماء عن الحجر أو عن الأوراق، والأوراق عن الماء أيهما، لأنه المطلوب هو إزالة هذا النجس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يأتون له بماء، فكان يستخدم هذا أو ذاك، ولكن كان يقدم الماء، وقالوا ذلك لأنه أكثر في النقاء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. قالوا: والجمع بينهما أفضل، يعني استخدام دلوقتي في عرفنا الحالي إن احنا نستخدم الأمرين، يستخدم المناديل الورقية ويستخدم معها الماء، هذا أنقى، هذا أفضل وأنقى، ولذلك الجمع بينهما أفضل. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، فيلحق بها ما يناسبها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لحديث سلمان: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، رجيع الحيوان الروث الخاص به. هذا النهي محمول على أي شيء؟ محمول على أنه هذا هو الذي يدفع وسوسة الناس في هذا الباب، لكن الاعتبار في الأول وفي الآخر في زوال النجس. يعني هذا النهي هل يحمل على التحريم أم يحمل على الكراهة؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أقول العبرة كما ذكرت بزوال هذا النجس. في مسألة عشان نوضحها، لأنه هنا المصنف يذهب إلى القول بأنه لا يجزئ أقل من ثلاث، أقول في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يجزئ إذا أنقى، وهذا هو مذهب الحنفية ومذهب المالكية في هذه المسألة، وإلى ذلك ذهب داود الظاهري. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبي هريرة عند أبي داود في سننه وفي مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر والنووي في المجموع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليستدبره. هذا من باب عدم كشف العورات، وهذا في الأماكن الخلاء يعني، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. طبعا وجه الاستشهاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يبقى معنى كده أنه لو عمل بثلاث كويس، عمل واحد كويس لا حرج، المهم العبرة في الإنقاء. قالوا: أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، قالوا هذا على معنى الأفضل والأحسن. وعندنا حديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال: هذا ركس. معنى كده أنه استعمل حجرين فقط. الفريق الثاني اللي هو ذهب إليه قول المصنف قال: لا يجزئ أقل من ثلاثة. هذا مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد وابن حزم وغيرهم. استدلوا بإيه؟ استدلوا بالحديث الذي ذكره المصنف هنا، وهو حديث رواه الإمام مسلم: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وقالوا: طيب ما هو الحديث بتاع إذا ذهب أحدكم لقضاء الحاجة يعني فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. قال لك: يبقى معنى كده بمفهوم المخالفة يبقى أقل من ثلاثة لا تجزئه. في هذه المسألة أرى فيها القول الأول، وهو أن أقل من ثلاثة أحجار يجزئ. وليه؟ عشان الأحاديث اللي احنا بيناها: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. لما نيجي نقول إيه الأولى، الأولى يستخدم ثلاث، الأولى يستخدم ثلاث، بدل ما أدخل في وساوس وقعد أقول لا لسه بتهيالي أعمل تاني أحسن علشان خاطر ما يكونش فيه لسه أثر للنجاسة، يبقى هذا أولى. يبقى الاستخدام ثلاثة أولى، استخدام ثلاثة أولى. عشان كده من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء، يبقى نتكلم في المكان الخالي بلا حائل يعني ليس في البنيان. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، يبقى وشنا مش ناحية القبلة ولا ظهرنا للقبلة، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يبقى الاتجاهين الآخرين شرق وغرب. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. هذا أيضا من ورعه، ما خلاص في البنيان يعني في الحمامات دلوقتي مش مشكلة بقى الحمام متوجه تلقاء القبلة أو لا ناحية دبر القبلة يعني في الاتجاه القبلة أو عكسها. طبعا هذا الأمر ليس فيه إشكال، وهذا ما قاله المصنف بعد ذلك. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. لماذا؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني يبقى مستدبر الكعبة وهو قال لا تستقبلوها ولا تستدبروها. يبقى إذن الحمامات بتاعتنا تلقاء القبلة مش تلقاء القبلة لا إشكال. ولحديث مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينه وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا حديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وصححه الدارقطني والحاكم، ووفقه الذهبي، حسنه الحافظ ابن حجر والحازمي والألباني. إذن هذا من حيث الجواز، عشان يعني لو افترضنا أنه حمامات وضعت على هذا الاعتبار إن مكان قضاء الحاجة كانت تلقاء القبلة أو في دبرها، هل نهدمها ونجعلها شرقا أو غربا؟ لا، وإن كان الأفضل ترك ذلك أيضا، الأفضل ترك ذلك ونشرق ونغرب حتى نعمل الأحاديث جميعا، الأفضل ترك ذلك. المسألة الثالثة، ما يسن فعله لداخل الخلاء سنن قضاء الحاجة. أولا، يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج يقول غفرانك. أول شيء من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يسن له التسمية، فيقول بسم الله ويستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث. والخبث هو جمع خبيث، والمراد به ذكور الشياطين. وقيل الخبث أي الشر أو المكروه من كل شيء. ممكن نقول الخبث بضم الباء، وممكن نقولها الخبث بتسكين الباء. الخبائث جمع خبيثة، ويريد به إناث الشياطين، يعني الخبث ذكور الشياطين، الخبائث إناث الشياطين. وقيل الخبائث المعاصي، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويحسن أن يجهر الإنسان بذلك بحيث يسمعه من يكون بقربه، يعني يعلي صوته شوية قبل دخول الخلاء، كلام ده على عتبة الحمام. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، يبقى الجن تطلع على عورات بني آدم، إذا لم يسم الله عز وجل. فلذلك قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. فهذه السنة الأولى. الأمر الثاني قال: وتقديم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج. يستحب أن يقدم رجله اليسرى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. فنخلي اليمين عند الخروج من الخلاء ونجعل اليسرى عند الدخول، قالوا قياسا على اليد، قياسا على اليد، إنه دايما الشيء المكرم يبدأ فيه باليمنى، وخلاف المكرم يكون باليسرى. إذن ما الدليل؟ القياس. نعم، الدليل تقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، قياسا لمسألة التيامن. من الأمور أيضا لا يكشف عورته، لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، أي عند حال قضاء الحاجة، لا يخلع ملابسه إلا في هذا الموطن. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، أي المكان الذي يقضي فيه الحاجة، حتى يتغيب فلا يرى. وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. سأملي عليكم بعض الآداب أيضا الخاصة بقضاء الحاجة. من هذه الآداب تنحية ما فيه ذكر الله، تنحية ما فيه ذكر الله، وذلك للحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. طيب، دي مسألة مهمة، إنه دلوقتي أنا داخل وفي جيبي محفظة، والمحفظة دي فيها اسمي وأنا في اسمي عبد الله مثلا، ففيها اسمي، فيها اسم الله. طب أنا أعمل إيه؟ أرمي المحفظة؟ إذا دخلت الخلاء، أنا دخلت خلاء في مسجد مثلا، أو بلاش كده، أنا معي مصحف، أو هي تلبس خاتم، هذا الخاتم فيه اسم الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، فيعني لما واحدة تلبس خاتم منقوش عليه اسم الله، هي اسمها هبة الله ومكتوب الاسم ده مثلا. طب نعمل ايه؟ هل يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؟ أقول نعم، يجوز ذلك للحاجة، يجوز ذلك عند الحاجة. يعني الأصل لا ندخل بشيء فيه ذكر الله، لأننا ينبغي أن نعظم اسم الله، وهذا من تعظيم الشعائر، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالأولى ذلك. لكن إذا كان هناك مفسدة أكبر من وضع ما فيه ذكر الله خارج الخلاء كضياعه، فحينئذ يجوز للضرورة. يبقى إذن جائز للضرورة. يعني إيه؟ أنا دخلت معي مصحف، فلو تركته أخشى أن يضيع، فإذن يجوز أن أدخل بذلك. أنا عندي هاتف، هذا الهاتف موجود فيه قرآن، أنا منزل القرآن بقرأ منه، ولو تركت الهاتف ده خارج الخلاء قد يضيع أو يغلب على ظني مثل ذلك. إنما الصح إيه؟ الصح لو أنا مثلا معي صديق أعطيه هذا وأدخل طالما مأمون. إنما لو كنت في مكان غريب ولا آمن فيه على ضياع مثل هذه الأشياء في زمان عز فيه الأمانة، فلا بأس أن يدخل بمثل ذلك. يبقى الأصل لا، إلا أن أخشى الضياع. الخاتم موجود فيه الاسم، اسم الله، فأنا المفروض أعمل السنة إن أنا أخلعه، فكان له خاتم منقوش فيه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. يبقى من أداب قضاء الحاجة تنحية ما فيه ذكر الله. الأمر الثاني، وهو من الأمور الغير معهودة عند الناس، أنه يستحب ألا يدخل الخلاء مكشوف الرأس ولا حافية. أظن جديدة. قال الإمام البيهقي: ورد تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق بإسناد صحيح عنه. بيقولوا لأن في تغطية الرأس تعبيرا عن الحياء، وهو سيكشف عورته، فكأنه هذا مما يناسب الحياء في زمن عز فيه الحياء. يعني هي جت على رأسه، فالعملية طبعا هذا لا يصح، الناس المفترض تكون عندها المعاني العالية دي، إنما في زمن كشف العورات والاستهانة بكشف العورات دي، المرأة كانت تسرع وتدعو النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، والنساء تمشي في الشوارع كاسيات عاريات، نسأل الله العفو والعافية. ورد بإسناد مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه، ورد مرسلا في إسناده نظر، يعني في إسناده مقال، لكن فعل أبي بكر من فعل الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. طيب قالوا تغطية الرأس ولبس الحذاء، أظن لبس الحذاء دي معهودة، يعني ما فيهاش إشكال، لبس الحذاء صيانة للقدم عن النجاسة. وانا عايزكم لما تاخدوا الفقه والحاجات دي، هي دي بقى سنن مهجورة، فمن السنن المهجورة تغطية الرأس عند قضاء الحاجة اقتداء بأبي بكر كما صح ذلك عنه وذكر ذلك الإمام البيهقي. تكتبوها كده وتنشروها بين الناس. إذن تنحية ما فيه ذكر الله، الأمر الثاني تغطية الرأس ولبس الحذاء، ثلاثة تهيئة ما يستطيب به. فمن جملة آداب قضاء الحاجة تهيئة ما يستطيب به، إن احنا نبقى عاملين الأوراق دي عندنا موجودة في الحمامات، هذا من السنة. فيما يخص مكان قضاء الحاجة قلنا نبتعد ونستتر، وقالوا أيضا تتقى الملاعن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. إذن في أماكن تكره فيها قضاء الحاجة، مكان يشرب منه الناس، الأماكن التي يريدها الناس، يعني ما ينفعش مكان نهر مثلا والناس بتشرب من هذا المكان، بعدين الولد الصغير نجعله يقضي حاجته في هذا المكان. الأمر الثاني في طريق الناس. الأمر الثالث في الظل، الشجرة اللي بيأوي إليها الناس ويأخذ حكمها، المظلات اللي بتبقى موجودة على الكورنيش أو في الأماكن اللي قد يتنزه فيها الناس. فما ينفعش إن في الأماكن التي تضر المجتمع صحيا واجتماعيا إنها تبقى مكان لقضاء الحاجة، لذلك يلعنه الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، وهذا في صحيح مسلم، وفي لفظ اتقوا الملاعن الثلاثة، وهذا نص فيه هذه الأمور الثلاثة، ولكن الإسناد فيه مقال لأنه مرسل، وإن كان الإمام النووي جود إسناده. الملاعن الثلاثة البراز يعني قضاء الحاجة في الموارد، يعني الأماكن التي يشرب منها الناس، وقارعة الطريق والظل. ومن ذلك أيضا الابتعاد عن مساقط الثمار، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط لكن في إسناده مقال، لكن يعني يتنزل منزلة الظل. منها أيضا الابتعاد عن القبور، فيحرم قضاء الحاجة عند القبر. قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح مسلم، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده. كل ده مش بس الثياب اللي هيتحرق، وكمان تصيبه أثار الحرق على جلده، خير له من أن يجلس على قبر. فقالوا إذا كان ده هيقعد بس من غير قضاء حاجة، وما لو قضى حاجته يبقى إيه؟ فهذا أقوى بلا شك. ليه كمان؟ أصل القبور دي محل تذكر الآخرة، فالإنسان لما يروح ويلاقي مثل هذه النجاسات ومثل هذه الأمور فلا يعتبر، فهذا من سوء الأدب والخلق. وقالوا أيضا أنه برضو مش من الأدب أن الإنسان يكشف عورته وسوءته ويلوث المكان بالأقذار في مكان الاعتبار والاتعاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. من الأماكن التي يكره قضاء الحاجة، لا أقول يحرم إنما يكره قضاء الحاجة فيها، الثقوب. الثقوب اللي هي ما ينفعش في جحر، جحر من الجحور. ليه؟ لأنه لا يدري ما فيه، فقد يضر هذا حيوانا من الحيوانات، وقد يخرج منه ما يلسعه، يبقى جواه ثعبان، جواه عقرب، جواه شيء من هذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وإسناده حسن وصححه ابن خزيمة وابن السكن، قال عبد الله بن سرجس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، لا يبولن أحدكم في جحر. من الأمور أيضا عدم قضاء الحاجة في الماء، عدم قضاء الحاجة في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الماء الدائم أي الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لأن ده طبعا سيوقع الناس في حرج. فالصحيح تحريم التبول في الماء الراكد. طب لو كان كتير، كتير جدا، يعني حمام سباحة مثلا، فإن كان كثيرا راكدا فالأصح أنه يكره، لأنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يكره ولا يحرم. طب لو كان جاري، في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري، وعلى هذا ذهب الحنفية إلى القول بكراهته، وذهب آخرون إلى القول بحرمته، فهو متردد بين الكراهة والحرمة. إذن الماء كله إذا كان قليل راكد، كثير راكد، قليل راكد حرام، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. طب كثير راكد مكروه، طب قليل جاري، يبقى القول على الكراهة والبعض ذهب إلى الحرمة. طب كثير جاري، قالوا الأولى اجتنابه، الأولى اجتنابه وإن كان لا يقال هنا بحرمته، وإن كان الأولى تركه. يبقى بشكل عام احنا فصلناها، لكن الماء البحار والأنهار وغيرها يكره التبول فيها، والقليل يحرم التبول والتغوط فيها. طبعا من الأشياء أيضا أنه يكره التبول في مكان الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الخمسة وحسنه النووي قال لا يبولن أحدكم في مستحمه، أي المحل الذي يغتسل فيه، فإن عامة الوسواس منه. ونهى كما روى أبو داود والنسائي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. يمتشط يعني يصرح شعره كل يوم. ليه بقى؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني ترك أحيانا هذا الفعل حتى لا يكون الإنسان يتزيد في هذا الأمور الدنيوية، يعني إلا لحاجة. يعني إلا لحاجة، يعني إذا كانت هي لابد أن تصلح من هيئتها أمام زوجها، لو سابت شعرها بالشكل ده هيطلقها تاني يوم، فمثل ذلك لا إشكال. إنما الفكرة إنه إيه، الإنسان ما يبقاش كده، مش طول الوقت قاعد متزيد جدا. النبي قال مش كل يوم، ممكن يوم كده بس يعد. يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. طب كويس قوي. طب افترضوا بقى، احنا نتكلم بقى كلام اللي دلوقتي موجود في حمامات بيوتنا، يعني قالوا إن كان في المغتسل منفذ للماء البلعات يعني فلا يكره لذهاب أثره. إنما الإشكال فين؟ إن ما يكونش كده فيقعد يقول الحتة دي فيها نجاسة، الحتة دي ما فيهاش نجاسة، يظهر المية دي أصاب جسدي منها شيء، وكان بتهيألي كان فيها أثر نجاسة الولد لما دخل مش عارف إيه، فيقعد في وساوس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عامة الوسواس منه. إنما إذا كان الماء بينصرف فلا إشكال. من الأداب أيضا جواز قضاء الحاجة في إناء للمريض. هتعمل تحاليل فينفع؟ نعم. وفيها دليل؟ نعم. ما الدليل؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه، يعني فاسترخت أعضاؤه، قالت وما شعرت فإلى من أوصى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته دعا بإناء، ما كانش قادر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يقوم لقضاء حاجته، فدعا بطست، دعا بإناء ليستطيع أن يقضي فيه حاجته. وقولها فانخنثت نفسه يعني مات صلى الله عليه وسلم. وفي حديث في الباب أيضا رواه أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى الصحابيات أميمة بنت رقيقة، قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان. يعني من عيدان تقصد أنه هو كان هذا الإناء طويل كطول النخل، يعني كان طويل شيئا ما، كان تحت سريره يبول فيه من الليل. طبعا كل الكلام ده علشان خاطر أنه ما كانش عندهم حمامات كما هي في حالنا الآن، لكن ينفع يعني قضاء الحاجة في مثل ذلك. واحد هيعمل تحاليل، واحد هيعمل كذا، هذا جائز طبعا. لا تجوز قضاء الحاجة على ما لا تجوز الاستطابة به، يعني ما ينفعش يقضي حاجته على عظم، لأنه العظام دي إيه؟ لأنها طعام إخواننا من الجن. ويكره أن يستقبل مهب الريح حال قضاء الحاجة حتى لا يقضي حاجته، بعدين الريح ترد عليه النجاسة. نقرأ كلام المصنف ثم نضع بعض المسائل الخاصة بأداب قضاء الحاجة أثناء قضاء الحاجة. قال المصنف المسألة الرابعة ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. طبعا هنقرأها فقط إلا في المسائل التي تحتاج إلى نظر مما تقدم. يحرم البول في الماء الراكد لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، هذا حديث متفق عليه. ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، سنفصل أداب قضاء الحاجة أثناء قضائها إن شاء الله. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. طبعا ظاهر الكلام يعني ما عنديش مشكلة إن أنا أقضي حاجتي في ذلك، وهل يصح قضاء الحاجة وسط السوق؟ فكأنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني اللي عايز يقضي حاجته في القبور يبقى كأنه بيقضي في وسط الناس، فهمتم؟ المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل كما بينا لئلا يرتد البول إليه. ويكره الكلام، قد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، وهذا في صحيح مسلم. ويكره أن يبول في شق ونحو ذلك لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، هذا حديث رواه أبو داود والنسائي، وأقل أحواله كما قال الشيخ العثيمين أن يكون حسنا، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. خذوا بالكم المعاني زين، لأن بعض الناس بتخطئ هذه الأخطاء وبعد كده تصيبهم مشاكل المعلومة في أمور الجن بسبب أنه آذاهم، كما قيل في شأن إلقاء الماء الحار في أماكن قضاء الحاجة. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية مكتوب عليها اسم الله مثلا التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجة كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة، إلا أيضا إذا كان مصحفا يخشى ضياعه. طيب، مر بنا في كلام المصنف بعض الأمور نجمعها جميعا في باب واحد، ما هي آداب قضاء الحاجة أثناء قضائها؟ أول شيء أن يبول قاعدا، أن يبول قاعدا، لأنه ذكر أن بول الإنسان قائما يكره إلا لعذر. كانت عائشة تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. وجاء النهي صريحا أنه نهى أن يبول الرجل قائما، هذا حديث رواه ابن ماجة وإن كان في إسناده ضعف، وقالوا أصل الكلام ده منافي للوقار ومحاسن العادات وحتى لا يتطير رشاش البول، فالبول قاعدا أستر وأبعد من وساوس رشاش البول وغير ذلك. لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وصح ذلك، فالحديث أن حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة، الصباطة اللي هي مكان كالمزبلة نحو ذلك، أتى صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته فتوضأ، يبقى ده عشان إيه؟ حتى نخرج عن التحريم. الأمر الثاني، الكلام ده بقى في ما نسميه احنا الآن بالحمامات البلدية، أن يعتمد حال القعود على رجله اليسرى، زي أشبه ما تكون بهيئة جلسة الطعام ولكن بطريقة أخرى. يستحب أن يقعد معتمدا يساره وينصب الأخرى حال قضاء الحاجة، قالوا علشان خاطر يبقى ضاغط على المعدة حال قضاء الحاجة. الأمر الثالث، عدم التكلم، لا يتكلم إلا لحاجة، فيكره الكلام مطلقا على قضاء الحاجة سواء كان ذكرا أم غيره، حتى اللي هيعمل فيها بقى ورع قوي وان هو بقى يعني بيذكر الله عز وجل في هذا، هذا ليس موطن ذكر الله، هذا موطن اعتبار ان الانسان يشعر ان هذه النجاسات فيه وانها اذا لم تخرج منه تسمم جسده وبالتالي يعرف من هو. فكانوا يقولون اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت بين هذا وذاك تحمل العذرة، اي تحمل هذه القاذورات في جسدك. فابن آدم ده أدي شأنه، فبيتكبر على إيه؟ فإذا يكره الكلام مطلقا على قضاء الحاجة. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة، وقال الإمام النووي إسناده حسن، قال أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يريدان أن يذهبا لقضاء حاجتهما، كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، اللي هي زي مثلا بعض الحمامات الآن اللي هي العامة، فده يدخل وده يدخل التنين وهم بياخدوا حاجة يقعدوا يكلموا بعض، يقول يتحدثان، قال فإن الله يمقت ذلك، إن الله يمقت ذلك، أي يبغض أشد البغض من ذلك. طبعا في الحديث الذي أشار إليه المصنف لا يخرجان الرجلان يضربان أي يريدان الغائط، أي يذهبان لقضاء الحاجة، كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، أي يبغض على هذا الفعل. عندنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وقال النووي بأسانيد صحيحة عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. طب ما هو الحديث ده يبين إن المسألة مش مكروهة بقى، مش كده؟ ليه؟ لا يا جماعة، عشان مرد السلام واجب، فهو مردش السلام ده معنى إيه؟ كان ممكن أن يرد السلام وبعد ذلك يبين له ويقول له إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فبعض العلماء أخذوا من هذا الحديث حرمة الكلام حال قضاء الحاجة. قال العلماء لكن الإجماع صرف النهي إلى الكراهة، أجمعوا على أنه يكره مثل هذا. وطبعا مسألة الإجماع في حد ذاته فيها إشكال، لكن يعني القول على أقل شيء هذا إما على الكراهة أو الحرمة. وطبعا الحديث اللي بينا شأنها إن الله يمقت على ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فيها تجديد، فبالتالي الأولى تركه بلا شك وعدم الاستهانة بالقول بالكراهة إلا لحاجة، اللي هو مثلا إنسان في الآن في الحمام وإحنا محتاجينه حاجة مهمة نعمل كذا ولا نعملش كذا فينطق بذلك. طبعا أخبث الأماكن بلا شك هي تلك الحمامات، فإحنا بنعمل الحمامات دلوقتي دي كأنها صالونات وهي ليست كذلك، هذه شر الأماكن لأنها مأوى الشياطين. فبالتالي من الآداب عدم المكث فيها طويلا. بعض العلماء بيقول الحمام اللي يبقى فيه حوض، طبعا دي كل الحمامات يعني بتكلم على الحمامات الصغيرة اللي هي بعض البيوت بتبقى فيها حمام صغير فقط لقضاء الحاجة، بيقولوا الحمام الذي فيه الدش يعني والبانيوهات وما شابه والمكان لغسل اليدين وكذا، قالوا أن هذا لا يأخذ حكم الخلاء، إنما الخلاء اللي هي أشبه ما تكون دورات المياه في المساجد والحمامات الصغيرة هي دي اللي فيها الكلام، إنما التاني ده الحمام الكبير ده قالوا لا، المكان اللي بتقضى فيه الحاجة فقط هو ده بقى اللي الإنسان يتورع فيها عن مثل هذه الأشياء. بعض العلماء يقول ذلك، والبعض يقول خلاص يعني علينا أن احنا نأخذ بمثل هذه الآداب ولا نتوسع في هذه الأمور. طيب، من الأداب أيضا عدم مس الذكر باليمنى في أثناء البول. طبعا حال الاستنجاء ونحو هذا بتستخدم اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. من الآداب عدم النظر إلى العورة بدون حاجة، لا ينظر إلى ذكره ولا إلى فرجه بدون حاجة، وهذا تنزها. من الآداب عدم إطالة القعود أكثر من قدر الحاجة لئلا يتضرر الإنسان. هذه جملة الآداب الخاصة بأداب قضاء الحاجة حال قضائها، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.